أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يتعلق بما فيه، أي ولا يتعلق بما في عالم المادة علم إلا من جهة ما يحاديه من المثال والعقل. كنا بالأمس في صدد بيان هذه الفقرة، وذكرنا أن النفس لما كانت قابلة فلا يمكن أن يسند إليها وجود الصور العلمية المجردة، وإلا لزما كون الشيء الواحد فاعلا وقابلا واستحالته ضرورية. إذن هذه الصور العلمية الموجودة، من الذي يفيض عليها الوجود؟ قلنا: إن كانت الصور صورا جزئية حسية كانت أو خيالية كانت، فمبدأ وجودها وجود مثالي، وإن كانت الصور صورا كلية مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، فمبدأ وجودها وجود موجود عقلي. إذن هذه الصور العلمية المجردة من سنخ الموجودات، إما الموجودات المثالية وإما الموجودات العقلية. فإذا قلنا أن النفس تدرك هذه الصور، أو قل أن العلم هو العلم بهذه الصور العلمية المجردة، لأن العلم هو حضور الصورة العلمية لدى العالم، فإذا كانت هذه الصور العلمية المجردة موجودة في عالم المثال وموجودة في عالم العقل، إذن هي موجودات خارجية. هذه الموجودات الخارجية مبدأها الفاعلي موجود مثالي، ومبدأها الفاعلي موجود عقلي. فالعلم إذن حضور موجود، وإذا كان هذا الموجود موجودا خارجيا، قلنا إذا كان المعلوم معلوما خارجيا يكون علما حضوريا ولا يكون علما حصوليا، لأن الفرق بين الحصول وبين الحضور أن المعلوم في الحصول ماهية، بينما المعلوم في الحضور هو نفس الوجود، وهذا الوجود وجود خارجي، والدليل على خارجيته وهذا الوجود أي وجود الصور العلمية المجردة وجود خارجي، والدليل على وجود خارجي والدليل على كونه وجودا خارجيا ترتب الآثار الخارجية عليه، وهي آثار التجرد، لأن هذه الصور مجردة تجردا لها تحقق في الخارج، وهذا سوف يأتي بيانه إن شاء الله في الفصل العاشر والسادس. إذن وهذا معنى ما يقال أن مرجع العلم الحصول، حقيقة العلم الحصولي الذي يعتقد الإنسان أنه علم حصولي، هو في الحقيقة والواقع علم حضوري. إذن إذا كان علما حضوريا، لماذا يقال الإنسان يعلم علما حصوليا؟ لماذا يقال أن الإنسان يخطأ ويشتبه؟ لأنه واضح أن الفرق بين المعلوم الحضوري وبين المعلوم الحصولي هو أن المعلوم الحضوري لا يقبل الشك ولا يقبل الخطأ، بينما المعلوم الحصولي قابل للخطأ. فإذا كانت هذه الصور العلمية مهما كانت حسية خيالية عقلية علما حضوريا، لماذا يقطع الإنسان في علوم؟ المعلوم الحضوري لا يقبل الخطأ، لأنه حضور نفس الوجود العيني. نقول منشأ الخطأ هو اعتقاده أن هذا هو علم حصولي. لماذا يعتقد الإنسان أن علمه علما حصوليا؟ علمه بزيد، علمه بالبقر، علمه بالفرس، علمه بالشجر، علمه بالصور الحسية الخيالية، لأنه العلم يتحقق بهذا النحو. قلنا أن النفس ليست هي التي توجد الصور لأنها قابلة، والقابل لا يكون فاعلا. من الذي يفيض على النفس الصور العقلية الكلية، صورة الإنسان، صورة الوجود وهكذا؟ قلنا موجود عقلي مفارق للمادة هو الذي، بعضهم يسميه بالعقل الفعال، هو الذي يفيض على النفس الصور العقلية. لكن ذاك الوجود والمبدأ الفاعلي الفعال العقلي لسان حاله أن النفس لا تستحق أن نفيض عليها صورة عقلية إلا إذا قامت بعملية إعدادية. ما هي هذه العملية الإعدادية؟ أنها تنظر إلى الخارج وتتصور صورا جزئية متعددة، فإذا تصورت النفس الصور الجزئية المتعددة وأغمضت النظر عن خصوصياتها، هنا حصل عند النفس استعداد لإفاضة تلك الصور العلمية العقلية عليها من قبل الموجود العقلي العقل الفعال. وهذا معنى ما قاله العلامة. الآن اتضح بشكل جلي مراد العلامة الطبقائي عندما قال أن استرابة تخيل أزيد من فرد واحد، إنما هو من باب حصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية. هذه الماهية الكلية، هذه الصورة العلمية الكلية، من الذي يجيدها؟ موجود عقلي. هذا الموجود العقلي لا يوجدها عند النفس إلا إذا استعدت. نظير أنه لا يتحقق التصديق والاعتقاد إلا إذا تصورت النفس الموضوع والمحمول والنسبة، هنا يتحقق التصديق. كذلك في المقام، من الذي يفيض على النفس الصورة الحسية؟ هو موجود المثالي، وليس النفس التي توجد الصورة الحسية أو الصورة الخيالية، لأنها قابل، والقابل لا يكون فاعلا وموجدا ومنشئا. إذن الذي يوجدها موجود مثالي، ومعنى موجود مثالي بمعنى مجرد عن المادة ذاتا دون آثار المادة. هذا الموجود المثالي لا يفيض على النفس الصورة الحسية أو الصورة الخيالية إلا إذا قامت النفس بعملية تمهيدية، وهي أن تتصل النفس عن طريق آلة الحس بالخارج. وهذا معنى أن الاتصال بالخارج ما هو إلا عملية إعدادية لتلقي الإفاضة من قبل الموجود المثالي. وهذا كله ما تقدم، هذا معنى الاستعداد. ودور هذا الاستعداد وشأن هذا الاستعداد كله من أجل حصول النفس على الصورة العقلية أو الصورة الحسية أو الصورة الخيالية التي يفيضها الموجود العقلي والموجود المثالي. بناء على ذلك يتضح أنه عندنا معلوم مادي، وهو الذي نعبر عنه المعلوم بالعرض، وعندنا معلوم مثالي وعندنا معلوم عقلي. لماذا؟ لأن العلاقة بين هذه العوالم الثلاثة، عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، علاقة العلة بالمعلوم، بمعنى أن عالم العقل يكون علة لعالم المثال، وعالم المثال يكون علة لعالم المادة. فإذا كان هناك معلوم مادي هو المعلوم بالعرض، قلنا أنه إذا كان عالم المادة، إذا كان عالم المادة معلولا لعالم المثال، من الواضح أولا أن العلتا أشرق وجودا وكمالا من المعلول. فإذا كان المعلول وهو عالم المادة الطبيعة، إذا كانت المادة تشتمل على معلولات، فمن الواضح كون العلة واجدة لجميع معلولات المادة، لكن بنحو أشرف وأتم. وإذا كان عالم المثال معلولا لعالم العقل، فكل ما يوجد في عالم المثال هو موجود في عالم العقل بنحو أتم وأشرف. وإلا إذا قل أن هناك تحققا في عالم المثال من دون وجوده في عالم العقل، لزم ذلك أن يكون فاقد الشيء موجدا وهو محال، لأن المفروض أن عالم المثال بكل وجوده السعي، بكل ما يشمل من موجودات، بكل ما يشمل من موجودات، هو معلول لعالم العقل، فعالم العقل هو المفيض عليه، فلا بد أن يكون واجدا لكل معلولات عالم المثال بنحو أتم وأشرف. وإذا كان عالم المادة بوجوده السعي الواسع من عالم النبات والحيوان والجماد والبقر والفرس والشجر، كله معلول لعالم المثال، إذن لا بد أن يكون عالم المثال واجدا لجميع معلولات عالم المادة، لكن بنحو أشرف وأسم، لأن العلة دائما هي أشرف وأكمل وجودا من المعلوم. وهذا معناه أن كل ما يوجد في عالم المادة له ما بحذاء في عالم المثال، لأنه علة والعلة واجدة لكمالات معلومها. وكل ما يوجد في عالم المثال له ما بحذاء في عالم العقل، لأنه علة والعلة واجدة لكمالات معلومها. وهذا معناه أن كل فرد مادي له صورة مثالية، وكل صورة مثالية لها صورة عقلية. فهنا العلامة الطباطبائي عندما يقول ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر، يعني موطن التغير والزوال كما بينا بالآن، زوال الكمالات. قال ولا يتعلق العلم بما في عالم ولا يتعلق بما في عالم المادة علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل، النفس لا تعلم الصور المادية بل تعلم الصور المجردة، والصور المجردة أين موطنها؟ عالم المادة أو عالم التجرد؟ عالم التجرد إما عالم المثال إذا كانت الصورة حسية أو خيالية، لأن الصورة الحسية والصورة الخيالية ليس تجردها تجردا تاما، فيها آثار المادة من شكل من وضع من مقدار من لون من رائحة. نعم الصورة الحسية ليست متحققة في المكان وليس لها زمان، لكن ليس لها آثار المكان. هي ليست متحققة في المكان لكن تحمل آثار المكان. والصورة العقلية موطنها عالم عاقل، لأنها مجردة تجردا تاما. إذن في الحقيقة والواقع النفس، ولهذا نقول النفس لا تعلم المعلومة بالعرض، لأنه مادي المعلوم بالعرض. النفس لا تعلم إلا الصورة العلمية المجردة، وهو المعلوم بالذات. وهذه الصورة المجردة إما أن تكون مثالية إذا كانت حسية أو خيالية، أو تكون عقلية إذا كانت كلية. إذن لماذا نقول أنه النفس تعلم يتعلق علم بالمادة؟ نقول إذا تعلق علم بالمادة فهذا من باب أن المادة لها ما بحذاء في عالم المثال، ولها ما بحذاء في عالم العقل كما بيناه. عالم المادة له ما بحذاء في عالم المثال، وعالم المثال له ما بحذاء في عالم العقل. قال ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه، يعني ما يحاذي المادة من المثال والعقل. بهذا نستنتج أنه في عالم المادة كل فرد من أفراد عالم المادة له صورة مثالية، وهذه الصورة المثالية تكون مجردة عن المادة ذاتها، لأنها أشرف من المادة وهي علة وجود المادة. بل أزيد من ذلك، كلما كان الموجود المادي أشرف كمالا ككمالات أهل البيت عليهم السلام، تتعدد وتتكثر الصور النوعية، فيمكن أن يكون للفرد المادي الواحد صور مثالية متعددة. كلما ازداد كمالا كلما تعددت صوره المثالية. بناء على ذلك تنحل مشكلة أن الأئمة عليهم السلام كيف يأتون إلى الميت. عندنا بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يأتي إلى الميت، ومن الواضح أن إتيان الإمام ليس بجسده المادي. لماذا؟ لأنه جسده محفوظ في التربة، لأن عقيدة الأئمة أن أجسام الأئمة تبقى محفوظة في لحدها، خصوصا بعد الاختفاء. مثلا إلى أن بعض أجساد الأئمة تعرض لشيء، فلا يمكن أن يكون جاء بهذا الجسد المادي. قالوا يأتي بالجسد المثالي، والمراد من الجسد المثالي هو المجرد تجردا ذاتا عن المادة الذي نعبر عنه بالصورة المثالية بعبارة أخرى. فالإمام إذا أتى إلى الإنسان في قبره لا يأتي له بجسده المادي، يأتي له بجسده المثالي بصورته المثالية. فإذا كان الوجود المادي أكثر كمالا تتعدد صوره المثالية، يمكن أن يكون يأتي هذا بصيحنا الأدلة عليه. إذا كان الفرد المثالي إذا كان الفرد الكمالي أكثر كمالا يمكن له أن يفرض له عدة صور مثالية. فإذا فرض أن له عدة صور مثالية لا نستوحش أن الإمام في لحظة واحدة يزور 100 شخص، أو الزهراء عليها السلام كما ينقل أنها تحضر جميع مجالس الحسين عليه السلام، لأن فردها الكمالي المادي حقق صورا مثالية متعددة. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو كافر قبيلا، ولهذا صور مثالية أساسا متنوعة، تأتي صورة إلى المؤمن يستحسن بها، تأتي صورة الإمام وهي تنظر إلى الكافر فيستاء منها الكافر، لأن الإمام يشحب في وجهه بصورته المثالية. لهذا إذن هذه الروايات يمكن بهذا التحليل الفلسفي أنه في عالم المادة في كل لكل موجود مادي صورة حادية مثالية. يمكن الآن تحليل أن الإمام كيف يأتي إلى ويزور مثلا الأموات. يبقى الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو البرهان العقلي على وجود هذه العوالم السلام؟ نقول واضحا، عالم العقل مرادنا منه عالم التجرد التام، والصور العقلية أثبتنا أنها مجرد تجرد تام، فلا بد أن نفترض لها عالم يسمى بعالم العقل، ولا أين موجود؟ هي تبقوا موجودة، تفترضونها في المادة هذا خلف أنها مجردة، تفترضونها مثالية هذا خلف تجردها تام، لا بد أنها موجودة في عالم العقل. الصور الحسية ليست موجودة متحققة في عالم المادة، لا بد أن تكون في عالم المثال. ما هو موجود في عالم المادة هو هذا عالم العقل، تدل عليه ببرهان قاعدة إمكان الأشرف. عالم المثال حاول بعضهم أن يستدل عليه بقاعدة إمكان الأخف، وإلا عالم المثال أساسا تنطق به الروايات. بعضهم يعبر عن عالم البرزخ هو من سنخ عالم وارد في بعض الروايات عن الأمير عليه السلام هو عالم فوق عالم المادة مجرد عن المادة، في بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى. فعالم المثال أقرب طريق، عالم العقل إثباته بالدليل العقلي ممكن عالم العقل، أما عالم المثال أسهل طريق إلى إثباته الروايات التي تشير إلى الأرواح وانتقال الأرواح وأن الأئمة عليهم السلام ينتقلون وما شابه ذلك. والعرفاء يقولون إثباته بالمكاشفات هذا طريق سهل، عن طريق المكاشفات العرفانية يمكن إثبات عالم المثال. عالم المادة لا يحتاج إلى إثبات، هو بين أيدينا. هذه النقطة الأولى في مقام إثبات هذه العوالم، وهذا ما سوف يأتي التطرق إليه إن شاء الله في المرحلة الأخيرة هناك عندما نتطرق إلى العوالم الثلاثة في المرحلة الأخيرة. وأما المحاذاة فبينا دليله، قلنا بما أن العلة أشرف وجودا من المعلول فكل ما هو موجود لدى المعلول فهو موجود لدى العلة لكن بنحو أتم وأشرف وأكمل. وبيان إن شاء الله تفصيلات هذا المطلب يأتي في المرحلة الأخيرة. إذا تبين أن مراده من الجملة الأخيرة ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاديه من المثال والعقل هو الاستناد إلى هذا الأمر، أنه في كل أن عالم المادة له مثال ولهما بحذاء في عالم المثال وفي عالم العقل بمقتضى العلية بين العوالم الثلاثة. هنا بقي في هذا الفصل أن نلفت إلى أمرين فقط سريعين. الأمر الأول، عندما قال إلى ثلاثة عوالم كلية، هنا ليس المراد من الكلية الذي في قبال جزئية، يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. مراده من الكلية بمعنى الكلية العرفاني، ليس الكلية العقلي وليس الكلية المنطقي وليس الكلية الطبيعي، هناك العرفاء عبروا عن هذه العوالم بالكلية، فقيل كلي عرفاني. ما هو المراد من الكلي العرفاني؟ هو الوجود السعي الواسع. عالم المادة عندما نقول عالم كلي يعني عالم سعي منبسط، كما تقدم في أقسام الواحد الوجود المنبسط. عالم واسع يشمل النبات والحيوان والحجر والشجر والبقر والفرس. هذه الأنظمة المتعددة الموجودة في عالم المادة كلها لها ما بحذاء في عالم المثال. فأيضا عالم المثال وجود واسع. عالم المثال بمجموعته المتعددة بمنظومته المثالية له ما بحذاء في عالم العقل تماما، بل أكثر، كل فرد له أكثر من صورة مثالية. إلى أن يصل الحد إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط، محيط بجميع هذه العوالم كلها الحق سبحانه وتعالى. إذن مراده من الكلية بمعنى الوجود الواسع. الأمر الثاني، ما سأله الشيخ أنه ذكر أن الصور العقلية لا تخلو، إما أن تكون حسية أو تكون خيالية أو تكون عقلية كلية. نحن نعلم كما قرأنا في المنطق أن هناك العلم الوهمي. العلم الوهمي ليس هو علم حسي، ليس هو علم خيالي، ليس هو علم كلي. العلم الوهمي هو إدراك المعاني الجزئية المضافة، كعلمي بعداوة زيد وخوفي من الذئب. هذا ما قرأنا في علم المنطق. لماذا أعرض العلامة عن ذكر العلم الوهمي؟ لوجود خلاف بين الأعلام أن العلم الوهمي هل هو علم مستقل عن العلم الحسي والخيالي والكلي، وهذا هو المشهور، وهذا ما قرأناه في علم منطقي. إدراك حسي يليه إدراك خيالي، يليه إدراك وهمي، يليه إدراك عقلي. ولهذا قالوا القوى أربعة: قوة الحس وقوة الخيال وقوة الوهم وقوة العاقل. فعندنا أربع قوى، هذا هو المشهور. إلا أن بعضهم يقول لا، أساس القوة الوهمي والعلم الوهمي ليس أمرا مستقلا، ليس أمرا مستقلا عن هذه الأمور الثلاثة. بل بعضهم جعل العلم الحسي والخيالي علم واحد. العلامة الطباطبائي نص عبارته في تعليقته على الأسفار أنه لا يرى أن قوة الوهم قوة مستقلة في قبال القوى الثلاث الحسية والخيالية والعقلية. يرجع هو إلى الحس المشترك ببيان طويل عريض. فقط أنا أشير إلى أن العلامة عندما أهمل ذكر الإدراك الحسي وقوة الحس العلم الوهم وقوة الوهم بالحاض أنه لا يراها في نظره أنها قوة مستقلة عن القوى ثلاث. كيف لا يراها؟ بيان ذلك إن شاء الله في محله. سلام طيب. هناك في تعليقته على الأسفار يشير إلى ذلك في الجزء الثالث. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث انقسام العلم إلى كلي وجزئي، لكن ليس بمعنى ما لا يمتنع وما يمتنع انطباقه على كثيرين، لا بل بمعنى آخر، وهو ما يعبر عنه الكلي، هو علم ما قبل الكثرة، والجزئي هو علم ما بعد الكثرة. وبعبارة أخرى، المراد بالعلم الكلي هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض. مثلا المهندس والبناء قبل بناء البيت خارجا، يعني قبل تحقق المعلوم بالعرض في الخارج، ألا يرسم صورة للبناء في ذهنه؟ يرسم صورة البناء، ثم بعد ذلك يحققها خارجا، يقوم ببناء البيت. لو انهدم البيت وتغير إلى صورة، إلى بيت آخر، كان بيت على هيئة المربع أصبح على هيئة المستطيل، الصورة التي رسمها في ذهنه تتغير أو تبقى؟ تبقى على حالها، فهي باقية ولا تتغير، وإن تغير المعلوم بالعرض. انهدم البيت، لم ينهدم البيت، تغير شكل البيت، تبقى الصورة على حالها. وهذا هو المراد بالعلم الكلي، وهو الذي لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، بينما الجزئي هو الذي يتغير بتغير المعلوم بالعرض. نظير إذا نظرت إلى الشيخ وكان جالسا وقد أقام، هنا يصبح من القيام إلى الجلوس، هذا هو الذي يعبر عنه علم الجزئي. قال والمراد بالكلي ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كصورة البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، فالصورة عنده على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء وإن خرب وانهدم، ويسمى علم ما قبل الكثرة، يعني قبل تحقق التغير في المعلوم بالعرض. والعلوم الحاصلة من طريق العلل كلية، كعلم المنجم، المنجم عندما يقول غدا سوف يسقط المطار، أو قد يحدث كسوف أو كسوف، نتيجة علمه بالعلة، بالعلل الفلكية. والعلوم الحاصلة من طريق العلل كلية من هذا القبيل دائما، كعلم المنجم بأن القمر منخفف يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا، يعود فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس، فعلمه ثابت على حاله قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف. والمراد بالجزئي ما يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كما إذا علمنا من طريق الإبصار بحركة نظرنا ورأينا زيد يتحرك، ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من حركة زيد إلى كونه ساكنا، فهنا تغيرت الصورة بتغير المعلوم بالعرض، كان المعلوم بالعرض متحرك، أنظر إليه وهو متحرك، فارتسم الصورة أنه متحرك، فإذا وقف ارتسم الصورة أنه ساكن، ويسمى علم ما بعد الكثرة. فإن قلنا كإشكاله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، لأن بيانه يحتاج إلى عرض.